هناك المقابل بقى. دائما لما يجيب حاجة يقوم يجيب المقابل بتاعه عشان النفس مشحونة بكراهية العملية دي، يقوم يجيب ايه؟ المقابل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، الخبر مجاش. والذين آمنوا وعملوا الصالحات مالهم؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ده المقابل ولا لا؟ اللي عمل آمنوا وعملوا الصالحات يبقوا ايه؟ أولئك خبرها ايه؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طب لا نكلف نفسا إلا وسعها. أم قال لك ساعة ما نشوف الجماعة المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الآيات، وبعد ذلك يجي المقابل اللي هيعملوا الصالحات، وعمل الصالحات حبس للنفس عن كثير من شهواتها، وحبس النفس عن كثير من شهواتها ده بيتعب ولا ما يتعبش؟ بيتعب. أم قال لك ده التمن بتاع انهم يدخلوا الجنة وإلاهم، ده التمن جامد قوي. ونقول له لا، لاحظ أنني كلفت بفعل ولا تفعل ما في وسع المكلف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقلنا إن الكلام عن أصحاب الجنة الذين جوزوا على عملهم الصالح جاء بعد أن تكلم الحق عن أصحاب النار لأنهم لم يعملوا عملا صالحا ولم يدخلوا في حيز الإيمان. والإتيان بالشيء عند مقابله أشحن للنفس البشرية حين تعقد المقارنة بين ما نال هؤلاء وبين ما نال هؤلاء، فالنفس إذا مستعدة لقبول الهاتف. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الذين كذبوا بآياته قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط وكذلك نجزي المجرمين. وبعد ذلك تكلم عن أنه ما يدخلوش الجنة صحيح، إذا سلب منهم نفعا، ولكن هل سلب النفع كافٍ؟ هل لا يدخلون الجنة ولكنهم يدخلون النار؟ إذن فهنا أمران: سلب النافع وهو عدم دخولهم الجنة وذلك جزاء، وبعد ذلك إدخالهم النار وذلك جزاء آخر. فقال الحق لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. في الأولى قال وكذلك نجزي المجرمين، وهنا قال وكذلك نجزي الظالمين، فكأن الإجرام كان سببا في أن لا يدخلوا الجنة، والظلم كان سببا في أن يكون لهم في النار من فوقهم غواش ومن تحتهم غواش. فناسب بعد تلك الشحنة التي تكرهنا في أصحاب النار وفي تصرفهم التكليف أولا بسبب بشاعة جزائهم ثانيا أن نتلهف على المقابل، فتكلم الحق عن المقابل وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها جاء بين المبتدأ والخبر، كلام اعتراضي، لأن الأسلوب والذين آمنوا وعملوا الصالحات نعمل فيهم إيه؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طب كيف جاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها بين الإيه؟ بين العمدتين وهما المبتدأ والإيه؟ والخبر. لأن حينما نسمع والذين آمنوا وده عمل قلبي، وعملوا الصالحات ده عمل جوارحي، يبقى فيه سلوك عقدي إيماني وفيه إيه؟ انقياد إسلامي. لانقياد الإسلام إن كان السلوك الإيماني سهل في الاعتقاد فإن مشاق التكاليف في الأعمال الصالحة ربما تكون عسرة. فقال لهم اوعوا تفتكروا أنني بقول ذلك لأنني كلفتكم فوق طاقتكم، أنا لا أكلف إلا ما في الوسع. فإياكم أن تفهموا أن قولي والذين آمنوا وعملوا الصالحات هيبقى فيها تعب عليكم. ليه؟ لأن المشرع والمشرع إنما يضع التكليف في مقدار وسع المكلف، ونحن في حياتنا العملية نصنع ذلك. المهندس الذي يضع أي آلة يقول دي قوتها قد إيه؟ قوتها كذا حصان، يعني لا تحملها فوق طاقتها، وإلا ما تقدرش. بقى إذا كان الصانع من البشر لا يكلف الآلة الصماء فوق ما تطيق، يبقى الذي خلق البشر يكلفهم فوق ما يطيقون؟ محال أن يكون ذلك، محال أن يكون ذلك. إذن فيجب أن نوصل الباب أمام الذين يحاولون أن يتحللوا من التزامات التكليف عليهم، فيقول لك لا مش في وسعي أعمل العملية دي. لا تعلق الحكم على وسعك أنت، ولكن علق الوسع على تكليف الله، أكلف أو لم يكلف. فإن كان قد كلف فاحكم بأن ذلك في الإيه؟ في الوسع. والدليل على كذبك أنك تريد إخضاع الحكم للوسع أن غيرك يفعل ما لا تريد أن تفعله. ما دام غيرك يفعل، ما بتشربش خمر، في غيرك ما بيشربش خمر، فما تقوليش ما كلفنيش الا في امتنع عن الزين، امتنع عن الاكل، في ناس كده ولا ما فيش كده؟ يبقى اذا ما دام في ناس كده يبقى مثيلك وفرد من نوعك قادر على هذا العمل. يبقى اذا المنع من جهتك ولا من صعوبه التكليف؟ لا نكلف نفسا الا وسعها، والتكليف هو امر الشارع الحكيم بفعل كذا ولا تفعل كذا، ده التكليف الشرعي. وبعد ذلك يجي التكليف الذي يجعل الانسان قادرا على ان يؤدي مطلوبات الشرع. لان لما اقول لك افعل ولا تفعل تبقى انت صالح للعمليه، عندك طاقه، وربنا ما كلفكش الا على قدر هذه الايه استبقاء الطاقه. يعوز ايه؟ يعوز قوت، يعوز طاعه، يعوز شراء، يعوز لباس، يعوز كذا، يعوز كذا، يعوز كذا. قال لك إذن لا يمكن أن تؤدي التكليف الشرعي الثاني إلا إذا أديت ليه لنفسك الحق الأول من التكليف الاقتصادي. من التكليف هتأكل بإيه وتشرب بإيه وتنكسب إيه لنفقات. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويقول إياكم أن تظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه شططا، ولكن الإنسان هو الذي يضع نفسه في موضع الشطط. فقال إيه؟ ومن قدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني إيه؟ مضيق شوية عليه، فلينفق مما آتاه الله. إذن ما تفرضش أنت المعيشة ثم تحاول إخضاع وارداتك إلى هذه المعيشة، بل شوف الواردات قد إيه وعيش في حيز هذه الواردات. فإن كان دخلك جنيه رتب حياتك على أن يكون مصروفك جنيه، لأن الله لا يكلفك إلا ما آتاك. فيقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا أي في الإنفاق إلا ما إيه؟ ما آتاها. ما دم آتاها يبقى نشوف ربنا آتانا إيه. إذا قلت ما آتاها أي الله، فلا تدخل في حساب إتيان الرزق إلا ما شرع الله. مش انت اللي تسلب وتنهب وتختلس وتعمل وترتشي وتعمل كده وبعدين تقول لك ايه، تقول ايه؟ ما هو قال لك لا، الذي اتاه الله لا يكون الا بما احل مين؟ فعش في نطاق ما احل الله. فان عشت في نطاق ما احل الله يعينك الله على كل امرك وكل حاجاتك. ليه؟ قال لك لان انت ما دام عايش بمنهج الله يبقى الله يتصرف في الحكايه دي بقى بتاعتك. ازاي؟ قال لك مهمات الحياة التي تتطلبك ان تزيد على ما اتاك الله ينسيك الله اياها، ولا تخطر على بالك، ولا تخطر على بال اولادك. فتجدك انك انت تدخل السوق واتاك الله قد كده، تشوف بيوك روم بتنباع وفراخ وحمام وسمك ولحم ومش لا لا لا لا واشياء جميلة او فواكه وبرقوق. ماذا من تداخل في حدود ما آتاك الله من حل، لا يلفت الله نظرك إلى شيء من هذا، وإنما يلفتها إلى ما في طاقته. تشوف فول أخضر جميل تقول يا سلام على حتة الجبنة مع الفول الأخضر ده، تشوف مثلا سمك صغير تقول يا سلام على هذا الشباب ده لما بينشيه الواحد يقولها بحالها، ربنا يحسن لك اللي في إيه؟ اللي في طاقتك. وبعد ذلك تيجي مثلا الولد يخسن، ربنا ما دام أنت جاي من حل مما آتاك الله تقوم تقول للست مثلا ادي له كوباية شاي ولا كوباية ليمون ولا بسكسور وسبرين وتنتهي الأزمة وتمر. إن كنت بقى عايش في غير ما آتاك الله من الهلب والنهب والسحر يدخل الله الرعب في قلبك، يقول لك يسأل ده النكفية ده التيفون ده اللي مش عارفه تروح تصرف لك قد اللي ايه قد اللي خدته مرارا. إذن لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وما دام هو اللي حيؤتي إذن لا يحرك شهوات النفس إلا في قدر ما أتاك الله. يبقى أنا بقى اللي بفرض أنا الإيه اللي بفرض. وطمني بقى الأوعى تفهم أن بعض خلق الله يعيشون كده في سعة الرزق، والبعض يعيش دايما في تقتير الرزق. لا، إن تقتير الرزق له حكم. ايه ليه حكمته ايه؟ قال لك لان لما يكون رزق ضيق لا تستنكف ان تعمل اي عمل لتقوت عيالك، تقوم كل الاعمال في الحياه ايه تمشي. طب ما كنت ربنا موسع عليك رزق، وزي ما قلنا مين يبقى يكنس لنا الشوارع، مين يصلح لنا البلاعه بتاعه البكابور، مين اللي يقعد يخسف لنا النعل عشان يركب لدي مش عارف ايه وبتاع، مين يعمل؟ ان ما كانش مطلوب لبطنه ولبطن اولاده ما كانش عمل دي. يبقى تقتير الرزق له حكمه ولا لا؟ عشان دولاب الحياه ايه دولاب الحياه. لكن ايظل الامر كذلك؟ الا، من احترم قدر الله في اتيانه الرزق وعاش في نطاق ما اتاه الله، يقول له اسمع مش هتمر الحكايه كده، انت دور بس بتؤديه في الحياه، وبعد ذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر. وانظروا انتم، كل ينظر كل واحد الى المحيط اللي عايش فيه ويشوف ناس عايشين على قد ربنا ما ايه. انت تقعد تتعجب يا اخويا رب العيال دي ازاي؟ طب عايش ازاي؟ طب عامل ازاي؟ تقول له ما انتش عارف، ما هو ربنا سالب عنه مصارف سوق ومعيشه كده 24 قران. فان رضي بذلك ولم يتأب على القدر ولم يحقد ولم يضغن على موسع عليه، يقول له ربنا انت اديت دورك بقى، طب خد بقى الرزق. تشوف الناس اللي عملوا دول تلتقي نهايه حياتهم ايه؟ كل العصامير اللي انت بتشوفهم كان مضيق عليهم فلوس بس ما استكبروش على الحياه، اللي اشتغل شيال اشتغل شيال، واللي اشتغل مش عارف اشتغل ايه واشتغل ايه، وقعد صابر كده وبياخد من حلال. يوم ربنا يقول له طب خد بقى، خد بقى انت اديت دورك، خليك بقى انت خد بقى السعاده. ولذلك تجدهم كلهم ايه؟ سعداء. واسعدوا مين؟ واسعدوا الغير. هنا لا نكلف نفسا الا وسعها، اي في التكليف الشرعي، ولا يكلف الله نفسا الا ما ايه؟ ما أتاه. دي لإيه؟ لاقتصاديات مين؟ لاقتصاديات الحياة. أولئك أصحاب الجنة، وقلنا أصحاب يعني هو ما يفرقهاش زي الصاحب ما يعشق إيه؟ صاحب. يبقى أنت عايزه هو عايزك، والجنة تتطلبك وأنت متطلب للإيه؟ وأنت متطلب للجنة. وحياة بخلود، وما فاتك من متع الحياة الدنيا ما كانش بخلود. يبقى نقول لأكسب، لانك انت كنت في الدنيا هتخاف لا تموت وتسيب النعمه. طب وما موتش تسيبك النعمه يا سيدي وتفتقر؟ مش بيحصل كده وبنشوف؟ ولذلك وجود الاغيار في الدنيا لفت لقضايا الله في كونه. صحيح ويبقى مريض، غني ويبقى ايه فقير. الله الله الله، ليه؟ اما قال لك عشان تفهم انك ابن اغيار، ما فيش حاجه ليك ذاتيه، والا لو كانت ليك حاجه ذاتيه كنت تحافظ عليها تبقى كلها ايه. إذا ربنا بيعدل أهيه، بيعدل ميزان الناس، بيعدل ميزان الناس بأنه يجي في الحالة الاقتصادية ويروح يوزع. فالذي لا يتأبى على قدر الله له في رزقه وفي عمله يقول له إيه؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا.